الله يسلم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. سؤال قبل الدرس، ما حال الحديث الوارد عن حديث عبد الله بن الزبير وعن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد رمى ببصره إلى سبابته، ما حل الحديث هذا؟ ها؟ شاذ، تذكر من شذبه؟ ها؟ ها؟ من طريق من؟ ظهير أنت ظهير؟ ها؟ حديث ابن عمر وعندنا حديث عبد الله بن الزبير، عندنا حديث ابن عمر وعندنا حديث عبد الله بن الزبير. حديث ابن عمر ابتداء حديث ابن عمر شاذ صح ولا لا؟ الذي فيه أنه نظر يرمي ببصره إلى سبابته، في مسلم ما فيه، وخارج مسلم تفرد به من؟ إسماعيل بن جعفر، وخالف من؟ مالك والثوري، خالف مالك والثوري، في مسلم ما ذكروها، في مسلم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي ببصره إلى سبابة ماذا؟ اليمنى، إلى سبابة ماذا؟ اليمنى إذا جلس للتشهد، فلم يثبت هذا، فهو من قبيل الشاذ. والحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير من طريق من؟ من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس لي التشهد رمى ببصره إلى سبابته، محل هذا؟ لا، كلهم يختلفون على محمد بن عجلان، الخلاف على محمد بن عجلان. يحيى بن سعيد القطان يروي عن محمد بن عجلان خارج مسلم فيذكر بأنه كان ينظر إلى أصبعه في التشهد ماذا؟ في التشهد، نعم. ومن خالف يحيى بن سعيد القطان؟ ها؟ من؟ ليث بن سعد. ومن؟ ها؟ أبو خالد الأحمر، هذا من الكتاب ولا من رأسك؟ الكتاب. ومن أيضا؟ زياد بن سعد من الكتاب. وسفيان بن عيينة، خمسة خالف ماذا؟ خمسة من الرواة. من الذي أعلها إشارة لا تصريحا؟ من الذي أعل؟ الإمام البخاري، فقال ماذا في الترجمة؟ قال نظر الإمام، النظر ماذا إلى الإمام في الصلاة، النظر إلى الإمام، باب رفع البصر إلى الإمام، باب رفع البصر ماذا إلى الإمام. فهذه في إشارة إلى تضعيف ماذا ما ورد، إلى تضعيف ماذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا السنة أين ينظر الإنسان إذا جلس للتشهد؟ السنة ينظر أمامه، السنة ينظر أمامه، إلا أن يكون أمامه ماذا؟ شاغل يشغله، أن يكون أمامه ماذا؟ شاغل ماذا يشغله، فينظر يعني المكان الذي لا يجد فيه شاغلا، الذي لا يجد فيه شاغلا. نعم. في المدينة، أيوه أيوه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان أول مولود، نعم، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناهز ماذا؟ الاحتلال، وهو يناهز الاحتلال، مات النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير، معنى ذلك أنه كان مميزا، أيوه صحابي مميز، نعم صحابي مميز، روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة، عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، كذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشيخ عليه رحمة الله، الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ثم يتعوذ سرا، ثم يتعوذ سرا. عندنا عوذ، وعندنا عندنا العياذ، وعندنا ماذا؟ اللياذ. عندنا العياذ وعندنا ماذا؟ اللياذ. من الذي فرق بينهما، بين العياذ وبين اللياذ؟ من يذكر أبيات المتنبي؟ من يذكر أبيات المتنبي؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله، نعم ألوذ فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يبلغ الناس ماذا؟ عظما أنت كاسره. عند هذا الأبيات سبحان الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا لا يليق إلا بالله، أن هذا الالتقاء لا يليق إلا بالله جل وعلا. من هذا البيت بيت المتنبي أخذوا ماذا؟ التفريق بين العياد واللياد، فقالوا ماذا؟ العياد فيما يخاف الإنسان منه ويخشى الإنسان منه ويحذره ماذا؟ الإنسان. وفيما يتعلق ماذا؟ بما يحبه ماذا؟ الإنسان ويطلب ماذا؟ خيره يقال ماذا؟ يقال اللياد، يقال ماذا؟ اللياد. قال بعض العلماء أن هذا التفريق ما هو صحيح، أن هذا التفريق إنما هو بيت اعتمد عليه ماذا؟ بعض العلماء، بيت اعتمد عليه بعض العلماء للمتنبي وما أصاب، ولا فرق بين العياد واللياد، ولا فرق بين العياد واللياد، يقال هذا لهذا ويقال هذا لهذا. فبعضهم أنكر هذا التفريق، بعضهم أنكر هذا ماذا؟ التفريق بين العياد واللياد، التفريق بين العياد واللياد، وقال لا فرق بين العياد وبين ماذا؟ اللياد. وهذا المتنبي يعني أنكروا ماذا؟ بيت المتنبي، أنكروا البيت الوارد عن المتنبي. لكن الأشهر، الأشهر عند العصريين التفريق، الأشهر عند ماذا؟ العصريين التفريق بين العياد وبين ماذا؟ اللياد. فقال الشيخ عليه رحمة الله ثم يتعود سرا، ثم يتعود ماذا؟ سرا. وهذه إجماع، وهذه المسألة محل إجماع، أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ ماذا؟ القرآن، إذا أراد أن يقرأ ماذا؟ القرآن، خاصة فيما يتعلق بالصلاة، خاصة فيما يتعلق بالصلاة، المسألة إجماع أنه يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم سرا، أنه يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم ماذا؟ سرا، إلا في مقام التعليم، إلا في مقام ماذا؟ التعليم، فأجاز بعض العلماء إذا كنت في مقام التعليم، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يجهر بدعاء ماذا؟ الاستفتاح حتى يعلم من وراه. وهكذا أيضا جهر ماذا؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بفاتحة ماذا؟ الكتاب في صلاة الجنازة، قال ليعلموا أنها سنة، لأجل أن يعلموا أنها ماذا؟ سنة. فإذا كان في حاجة وفي مصلحة فلا حرج أن الإنسان يجهر، فلا حرج أن الإنسان يجهر بالاستعاذة، وإلا في السنة إجماعا، فالسنة ماذا؟ إجماعا الإسرار بالاستعاذة، الإسرار ماذا؟ بالاستعاذة. والاستعاذة قبل القراءة، الاستعاذة ماذا؟ قبل القراءة. هل ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله عليه الصلاة والسلام؟ هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ ماذا؟ في صلاته، أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا؟ في صلاته. العمدة هذا ما ورد حديث، ورد ماذا؟ حديث، ورد ماذا؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي سعيد، ومن حديث عائشة، ومن حديث جبير ابن مطعم، وما من حديث ماذا؟ أبي أمامه، من حديث ماذا؟ أبي ماذا؟ أمامه، من حديث عبد الله ماذا؟ ابن مسعود. فننظر في هذه الأحاديث، هل ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء من حديث أبي سعيد، جاء من حديث أبي سعيد ماذا؟ الخدري رضي الله تعالى عنه، من طريق علي ابن علي عن الحسن مرسلا، وهم يقولون جعفر ابن سليمان، وهم جعفر ابن سليمان، فأسند الحديث إلى أبي سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه علي ماذا؟ علي بن علي عن الحسن مرسلا. فالراجع من حديث أبي سعيد، الراجع من حديث أبي سعيد ماذا؟ الخدري رضي الله تعالى عنه الإرسال، أي بمعنى أنه ماذا؟ مرسل. وهذا أصح ما ورد، من أصح ماذا؟ من أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة، في قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، حديث أبي سعيد هو أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجع فيه الإرسال، والراجع فيه ماذا؟ الإرسال. بقي عندنا ماذا؟ حديث جبير ابن مطعم، عندنا حديث جبير ماذا؟ ابن مطعم، وهو حديث مضطرب، وهو حديث ماذا؟ مضطرب، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أبي أمامة، وجاء من الحديث ماذا؟ أبي أمامة وهو يدور ماذا على مجهول، من حديث أبي أمامة وهو يدور ماذا على مجهول، يدور ماذا على مجهول. وجاء من حديث ماذا؟ عبد الله ابن مسعود، وجاء من حديث عبد الله ماذا؟ ابن مسعود من طريق عطاء بن السائب، من طريق عطاء ماذا؟ ابن السائب، يرويه عنه حماد ابن سلمة، يرويه عنه حماد ماذا؟ ابن سلمة. وهذه الرواية الواردة عن عبد الله بن مسعود من طريق عطاء بن السائب كانت هذه بعد الاختلاط، فإن عطاء بن السائب اختلط، فإن عطاء ابن السائب ماذا؟ قد اختلط، والراوي عنه وهو حماد ابن سلمة روى عنه بعد الاختلاط. وأيضا الراجح، الراجح في ماذا؟ في حديث عبد الله بن مسعود أنه من قول عبد الله بن مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من قول عبد الله ابن مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقي معنا؟ فعندنا الآن يعني مرسل الحسن، عندنا مرسل ماذا؟ الحسن البصري، وعندنا حديث جبير ماذا؟ ابن مطعم، جبير ماذا؟ ابن ماذا؟ مطعم، وفيه ماذا؟ اضطراب. وعندنا حديث أبي أمامة وهو يدور ماذا على مجهول، وهو يدور على ماذا؟ مجهول. والموقوف الوارد عن عبد الله ماذا؟ ابن مسعود، ورد أيضا من حديث عائشة ولكن أيضا معل، ورد من حديث عائشة وهو ماذا؟ معل. فهل يصلح هذا الحديث للتحسين؟ هل يصلح هذا الحديث ماذا للتحسين؟ مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. بعض العلماء قال الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسن، الحديث لا يثبت، فإن مراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل، فإن مراسيل الحسن البصري من أضعف ماذا المراسيل. قال هو حديث جبير ابن مطعم فيه اضطراب، وأيضا جاء أنه في النافلة، وأيضا جاء أن هذا الاستعاذة، أن هذه الاستعاذة في النافلة. وحديث عبد الله بن مسعود من قوله، وحديث عبد الله ماذا ابن مسعود ماذا من قوله، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى معنا حديث ماذا أبي أمامة الباهلي، وفيه ماذا مجهول. فمن حسن الحديث ما ينكر عليه، من حسن الحديث أي جعله حسنا ماذا لغيره لا ينكر عليه، ومن ضعف الحديث لا ينكر ماذا عليه. فالمسألة فيها احتمال، المسألة فيها ماذا احتمال. هل تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة، قبل القراءة بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه هذا؟ فإذا لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستعاذة، ولم يبقى معنا إلا ظاهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يبقى معنا إلا ظاهر ماذا القرآن، فللإنسان أن يستعيذ. واختلف العلماء بعد ذلك في الاستعاذة، هل هي واجبة أو مستحبة، وهل هي في كل ركعة أو أنها ماذا في الركعة ماذا الأولى في أول ماذا الصلاة. هذا ماذا خلاف بين العلماء، هذا خلاف بين ماذا بين العلماء. فعلى كل الحديث يحتمل أنه يحسن ويحتمل أنه ماذا لا يحسن، يحتمل أن هذا الحديث ماذا يحسن، واحتمال أن هذا الحديث لا يحسن. فإن الناقل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير، جمع ماذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح، ما نقلوا هذه الصيغة، لم ينقلوا هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستعاذة، فيما يتعلق بالاستعاذة. على كل هذه المسألة اجتهاد، هذه المسألة مسألة اجتهادية. إذا استعاذ الإنسان بالصيغة هذه الواردة من حديث جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه. فقال عليه رحمة الله ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. الشيخ يشير إلى أن الأمر ما في التحديد، إلى أن الأمر ما في التحديد. أما الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صفة ماذا الصلاة، في صفة ماذا الصلاة، وفي تلخيص ماذا صفة ماذا الصلاة، يقول السنة في الاستعادة هو هذا الحديث، السنة في الاستعادة هو هذا الحديث. وخلاف السنة أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخلاف السنة أن يقول الإنسان عند الشيخ الألباني عليه رحمة الله أعوذ بالله، أعوذ بالله ماذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ليست هذه السنة، السنة هي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حتى هذا التفسير اختلفوا فيه، هل يعني هذا التفسير الوارد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ماذا؟ الهمز الذي فسر ماذا بالصرع أو الصرع، فسر ماذا بالصرع وهو ماذا؟ الموت. فسر ماذا بالصرع وهو ماذا؟ الموت، أي بمعنى أن الشيطان يصرع ماذا؟ الإنسان. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من صرع ماذا؟ الشيطان، تستعيذ بالله من صرع ماذا؟ الشيطان. والنفخ جاء ماذا مفسرا أيضا ماذا؟ المقصود به الكبر، المقصود بماذا؟ الكبر. فإن الشيطان قد ينفخ ماذا في الإنسان، قد ينفخ ماذا في الإنسان فيتعاظم ويتكبر، فيتعاظم ماذا ويتكبر. وهكذا أيضا ما يتعلق ماذا بالنفخ، فالمقصود به ماذا؟ الشعر، المقصود به الشعر. معنى ذلك أنك تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم من ثلاثة ماذا أشياء: من الهمز وهو ماذا ما يحصل من صرع ماذا الشيطان للإنسان، وهكذا أيضا ماذا النفخ أي الكبر الذي ينفخه ماذا الشيطان في الإنسان فيجعله يتكبر ويجعله ماذا يتعاظم، وهكذا أيضا ماذا من النفخ ألا وهو ماذا الشعر. هنا وقفة فيما يتعلق به يعني الاستعاذة من الشعر، الاستعاذة ماذا من الشعر. هل الشعر ماذا مذموم؟ قال العلماء إن كان قبيحا فهذا لا إشكال فيه، إن كان ماذا قبيحا فهذا لا إشكال فيه، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو كان بيتا واحدا، ولو كان بيتا واحدا فإن هذا أيضا مما يستعاذ منه. القسم الثاني إذا أكثر الإنسان من الشعر، إذا أكثر الإنسان من الشعر وإن لم يكن قبيحا، وإن لم يكن ماذا قبيحا فهذا أيضا ماذا مذموم. القسم الثالث إذا قلل الإنسان من الشعر وكان من قبيل الشعر الممدوح يمدح فيه الإسلام والإيمان وأهل الإسلام وأهل الإيمان فهذا لا يذم. قد كان حسان رضي الله تعالى عنه يشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي ماذا الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يهجو ماذا الكفار، يهجو ماذا الكفار. فالمقصود بالاستعادة من النفخ وهو ماذا الشعر كما فسر ماذا في الحديث، واختلف في هذا التفسير هل هو من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو من تفسير بعض الصحابة، هل هذا التفسير يعني المقصود ماذا به الهمز بأنه كذا والمقصود به النفخ المقصود به كذا إلى غير ذلك، هل هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ماذا من بعض رواة ماذا الحديث أو من بعض ماذا رواة ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من قول عبد الله بن مسعود، هل هو من قول عبد الله بن مسعود، هذا فيه خلاف، هذا التفسير فيه ماذا خلاف، فيه خلاف. والشيطان مر معنا، الشيطان مر معنا أنه ماذا مأخوذ من شطنة، مأخوذ ماذا من شطنة إذا ابتعد ماذا عن الخير، شطنة أي ابتعد ماذا عن الخير، شطنة ابتعد وأي بمعنى أن هذا يعني الشيطان طرد وأبعد ماذا من رحمة الله جل وعلا، فشطنة بمعنى ابتعد وأبعد، شطنة بمعنى ابتعد وأبعد عن كل خير، عن كل خير والتحق ماذا به الشر، والشيطان ماذا مطرود من رحمة الله عز وجل، مبعد من رحمة الله عز وجل. والشيطان يطلق على من؟ الشيطان هو ماذا؟ يطلق ماذا على من؟ قد يطلق على الإنس وقد يطلق على الجن وقد يطلق على البهائم، بل يعني يطلق على ماذا؟ على كل من تلبس ماذا به الشر وابتعد ماذا عن الخير فيقال فيه شيطان، إنسي كان أو جني، إنسي كان أو جني أو كان بهيميا، أو كان بهيميا. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل ماذا عن قطع ماذا الصلاة فقال يقطع ماذا الصلاة ثلاثة، وذكر منها الكلب الأسود، فسئل ما بال ما بال ماذا الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود ماذا شيطان، الكلب الأسود ماذا شيطان. لهذا قال العلماء الشيطان لا يختص بجنس معين، الشيطان لا يختص بجنس ماذا معين، فيشمل الإنس ويشمل الجن ويشمل البهائم. والقاعدة يعني ماذا العامة في هذا أن كل من ابتعد ماذا عن الخير والتحق ماذا بالشر يقال فيه شيطان، يقال فيه ماذا شيطان، سواء كان إنسي أو كان جني أو كان ماذا بهيميا أو كان ماذا بهيميا. وهنا مسألة مهمة جدا، إذا قال الإنسان لأخيه في أثناء سبه وشتمه أنت شيطان، أنت ماذا شيطان، هل يكفر أو لا يكفر، هل يكفر هذا الإنسان أو لا يكفر هذا الإنسان، هذه مسألة مهمة. بعض يعني ماذا العلماء فهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تكفير لمن قال هذه المقالة لأخيه سبا وشتما، لمن قال لأخيه سبا وشتما أنت ماذا؟ شيطان. وهذا في منهاج ماذا؟ السنة. وهو يتكلم مع الرافضة الذين يطعنون ماذا في معاوية بن أبي سفيان، يتكلمون في معاوية بن أبي ماذا؟ سفيان. فهم بعض العلماء أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يكفر بهذه المقالة، يكفر بهذه المقالة أن من قال لأخيه سابا أو شاتما أنت شيطان فإن هذا قد كفر، فإن هذا الإنسان قد كفر بالله جل وعلا، وهذا خطأ. وهذا القول المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نبه عليه بعض العلماء. وهذه المسألة تدور على معنيين. المعنى الأول أن هذا الإنسان أثناء سبه وشتمه لأخيه بقوله يا شيطان أو أنت ماذا شيطان، إن اعتقد مسألة بجهل الاعتقاد، إن اعتقد بأن هذا الإنسان بأن هذا ماذا الإنسان أعظم شرا من الشيطان، أعظم شرا ماذا من الشيطان، فيحصل أن هذا الإنسان رد النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم أن أشر الخلق أن أشر الخلق هو ماذا الشيطان. معنى هذا تكذيب الآيات وتكذيب للأحاديث، فيكفر هذا الإنسان من هذه الناحية من حيث الاعتقاد، من حيث الاعتقاد إذا قال هذه ماذا المقالة معتقدا أن هذا الإنسان يعني فيه من الشر أعظم ما في إبليس، فإن هذا تكذيب للآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان يقول هذه ماذا المقالة سابا وشاتما لاعتقادا، سابا وشاتما لاعتقادا، فإن هذه تعتبر من الأذية والحرام، تعتبر من الأذية والحرام. فهذا يعني ماذا فهم ماذا بعض كما قلنا بعض العلماء فهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ماذا أنه يكفر. المقالة الثانية إذا قالها الإنسان مادحا، إذا قال الإنسان مادحا لغيره فيقول هذا الشيطان يعني فيه من الدهاء وفيه من الذكاء إلى غير ذلك، فإذا قال الإنسان لغيره فهذه لا حرج فيها، هذه لا حرج ماذا فيها، فيقول فلان شيطان، أي بمعنى عنده ماذا فهلوة، عنده ذكاء، عنده حلق إلى غير ذلك، فإذا خرجت يعني هذا المخرج، إذا خرجت هذا ماذا المخرج فلا حرج فيها. تذكرون من كلام المحدثين في هذا ولا ما تذكرون؟ أدخلوا على من؟ بعض المحدثين أدخلوا عليه ماذا؟ رجل من أهل الحديث من أجل ماذا؟ يذاكره البخاري. من الذي دخل عليه؟ يحيى بن سعيد القطان. دخل على من؟ دخل على من يذاكره؟ ها؟ على عبد الرحمن المهدي. ها؟ على سفيان الثوري. الظهر أقرب هكذا، سفيان الثوري. ماذا قال في آخر المجلس؟ قال أدخلتم علي شيطان، ما أدخلتم علي إنسان، أدخلتم علي شيطان، لم تدخل علي ماذا إنسان، أي من ذكاء يحيى بن سعيد القطان، من ذكاء يحيى بن سعيد القطان. هذه لا حرج فيها، هذه المقالة لا حرج ماذا فيها، إذا قال إنسان لأخيه يعني مادح له، مادح له، والأولى ترك، والأولى الإنسان ألا يتلفظ مثل هذه ماذا الألفاظ. بعض العلماء قال تكره، بعض العلماء قال ماذا تكره هذه ماذا اللفظة، تكره هذه ماذا اللفظة. بقيت عندنا ماذا مسألة، بقيت عندنا ماذا مسألة تحلق هذا الأمر، وقد يعني ذكرناها ماذا قديما. من أبو الجن يا أخوان؟ من أبو الجن؟ ابن جني، نعم، من العلماء أيضا ابن جني أيضا، قال فلان جني أي بمعنى ذكي، هذه معروف حتى في العرف عندنا، قال فلان جني أي بمعنى أنه يعني عنده ذكاء وعنده دهر، يقال جني، نعم. طيب أبو الجن يا أخوان قلنا من هو أبو الجن؟ تذكرنا إبليس. أبو الجن هو ماذا؟ إبليس. أبو الجن هو ماذا؟ إبليس. طيب الجن بعد ذلك منهم المسلم ومنهم الكافر، يقال في الكافر، يقال في الكافر، ها؟ يقال في الكافر ماذا؟ شيطان. واضح يقال في الكافر ماذا؟ شيطان. ويقال في المسلم ماذا؟ يقال في المسلم منهم ما يقال فيه، يعني ما يقال في الشيطان، ما يقال في الشيطان، يقال له ماذا؟ جني، يقال فيه ماذا؟ جني. أما الكافر منهم فيقال فيه ماذا؟ شيطان، يقال فيه ماذا؟ شيطان. هل الشيطان الأكبر الذي أبى السجود ماذا لي آدم، الشيطان الأكبر الذي أبى ماذا السجود ماذا لي آدم، أبى أن يسجد ماذا لي أبينا آدم هل لا يزال حيا؟ هل لا يزال حيا الذي أمره الله جل وعلا بأن يسجد لآدم؟ هل ما زال حيا؟ نعم نقول ما زال حيا. إلى متى سيبقى حيا؟ ماذا قال لربي سبحانه وتعالى؟ أنظرني إلى يوم يبعثون. ماذا قال الله عز وجل؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. متى الوقت المعلوم هذا؟ قالوا عند النفخة الأولى. عند النفخة الأولى ينتهي بعد إبليس، ينتهي بعد ماذا؟ إبليس الأب. إبليس ماذا؟ الأب. وهذا الأب لماذا؟ ذرية. هذا الأب لماذا؟ ذرية. هذا الأب لذرية. من أين جاءت هذه الذرية؟ الذرية هذه من أين جاءت؟ إبليس هذا، هل تزوج إبليس هذا الأكبر الشيطان الأكبر؟ ما تزوج، الله أعلم. نحن ما نقول أنه تزوج أو ما تزوج، لكن لذرية. نحن نؤمن بأن لماذا ذرية، لكن هل تزوج أو ما تزوج؟ من سؤال عن هذا المسألة من علماء القدامى، هل تزوج ماذا إبليس؟ الشعبي قال للشعبي هل تزوج ماذا إبليس؟ ماذا قال الشعبي؟ هذا من ذكائه، قال ذاك عرس ما حضرناه. ذاك عرس ماذا؟ ما حضرناه. بالفعل ما يدري هل زوجه أو ما زوجه. بعض العلماء يقول يعني ذرية إبليس جاءت من شقه، جاءت ماذا؟ قيل من يعني ماذا؟ من شقه، وقيل من قدمه إذا غير ذلك. على كل لإبليس ماذا؟ ذرية. لإبليس ماذا؟ ذرية. لكن هل زوجه؟ نقول الله أعلم. هل لإبليس ماذا؟ زوجه؟ نقول الله أعلم. ذاك عرس ما حضرناه، ذاك عرس ماذا؟ ما حضرناه. طيب قال الشيخ عليه رحمة الله، في الشيخ يقول الأمر واسع، الشيخ يقول الأمر واسع فيما يتعلق بالاستعاذة، كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا مذهب من يا أخوان؟ الاستعاذة بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، مذهب من؟ المذهب الذي يميل إليه ماذا؟ الإمام أحمد. المذهب الذي يميل إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله هي هذه الصيغة، مع هذا ما أوردها الشيخ. لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله اعتمد على أي شيء؟ هل اعتمد على حديث أبي سعيد، حديث أبي أمامة، حديث عائشة، حديث عبد الله بن مسعود، أو على ماذا اعتمد الإمام أحمد في قوله وهو يستحسن هذا الأمر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، زيادة السميع العليم من أين أخذها الإمام أحمد؟ من القرآن يا أخوان، أخذها الإمام أحمد من القرآن، أخذها الإمام أحمد زيادة على الاستعاذة من القرآن، تزيد السميع العليم، تزيد ماذا؟ السميع ماذا؟ العليم. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله فلا يميل إلى تصحيح هذا الحديث ولا إلى تحسين هذا ماذا؟ الحديث. والجمهور أبعد، والجمهور هم الأئمة ماذا؟ الثلاثة لا يرون هذه الاستعاذة، لا يرون هذه ماذا؟ الاستعاذة، وإنما الاستعاذة أخذوا ماذا؟ بظاهر القرآن، أخذوا بظاهر ماذا؟ القرآن. وكان شيخنا الوادعي عليه رحمة الله يقول هذه المقالة ما ثبت شيء، فيقول إذا قال إنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أحسن، أعوذ بالله ماذا من الشيطان الرجيم، وأخذ بظاهر القرآن. لماذا يأخذ بظاهر القرآن؟ قال لأنه لم تأتي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولي ولا فعلي، لم تأتي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة لا قولية ولا فعلية، وتأخذ بظاهر القرآن. لك أن تأخذ بظاهر ماذا؟ القرآن. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان ماذا؟ الرجيم. هذا الذي ذكرنا في مثل هذا ماذا؟ المقام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، نعم كيف؟ نعم الشيخ يقول كل لفظ يدل على الاستعاذة يكفي، كل لفظ يدل على الاستعاذة، وهكذا كان الشيخ مؤمن عليه رحمة الله يفتي بهذا الأمر، كل لفظ يدل على ماذا؟ الاستعاذة يكفي، كل لفظ يدل ماذا على الاستعاذة. ما عندنا سنة تقيدها. أما الشيخ الألباني فيقول السنة الواردة هذه، ولو قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال خلاف السنة، هذا خلاف السنة عندي. لماذا؟ لأنه حسن الحديث، لأنه حسن الحديث عليه رحمة الله، والمسألة اجتهادية. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ثم يبسمل، ثم يبسمل سرا، ثم يبسمل ماذا؟ سرا. أول ذكر بعد الاستعاذة البسملة، ذكر بعد الاستعاذة البسملة. هل يجب على الإنسان البسملة قبل القراءة؟ هل يجب على الإنسان البسملة قبل الشروع ماذا؟ في قراءة ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب. نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد ماذا؟ الفعل. فما فيها أمر لا قرآني ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ الإنسان فاتحة ماذا؟ الكتاب. فإذا قرأ الإنسان فاتحة ماذا؟ الكتاب ولم يتلفظ، ما نقول سر، السر ماذا به؟ البسملة، لم يتلفظ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم قبل الدخول في قراءة فاتحة ماذا؟ الكتاب، فقد ترك سنة من السنن. هذا مذهب. المذهب الثاني أنه ترك ماذا؟ آية من فاتحة الكتاب، ركن، ترك آية من فاتحة ماذا؟ الكتاب، لأن المسألة محل خلاف كما سيأتي معنى. هل البسملة آية من آيات فاتحة ماذا؟ الكتاب، أو ليست ماذا؟ آية من آيات فاتحة ماذا؟ الكتاب. فيه ماذا؟ خلاف. هذه المسألة فيها ماذا؟ خلاف بين العلماء، وسيأتي إن شاء الله فيها خلاف بين العلماء، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. فقال عليه رحمة الله: ثم يبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سرا، وهذه السنة، سرا، وهذه ماذا؟ السنة. فقد ورد في حديث من؟ أنس في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر. لماذا يذكر أنس رضي الله تعالى عنه أبا بكر وعمر بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتفي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ما اكتفى أنس رضي الله تعالى عنه بقوله صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ويكفي؟ والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فعله. ماذا يريد أنس رضي الله تعالى عنه بذكر أبي بكر وبذكر ماذا؟ عمر. من يأتي بالفائدة هذه؟ من أجل أن يدلل على ماذا؟ على أن الأمر ما زال بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، أي كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة، واستمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل لعل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعل هذا نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكد أن هذا الأمر استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، وبعد خلافة ماذا؟ أبي بكر، في زمن ماذا؟ عمر. فقال صليت خلف أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأيضا عثمان. ما حال لفظة عثمان؟ ما حال لفظة ماذا؟ عثمان. قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي لم يجهر يعني ماذا؟ أحد منهم بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة عثمان فيها كلام، زيارة ماذا؟ عثمان فيها كلام. والثابت كما في الصحاح أنه ماذا؟ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع ماذا؟ عمر، ومع ماذا؟ عمر الفاروق. فلم يسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. معنى ذلك أن السنة في ذلك ماذا؟ الإسرار. أن السنة في ذلك ماذا؟ الإسرار. قد يقول قائل: جاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى صلاة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك قال: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حال هذا الجهر بالبسملة؟ ما حال الجهر بالبسملة؟ صلى صلاة وقرأ فاتحة الكتاب وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حال الجهر بالبسملة هنا؟ شادة طريق من؟ كان رجل ماذا يطيب المسجد، منه هذا؟ كان رجل ماذا يطيب المسجد؟ نعيم المجمر، نعيم المجمر يروي ماذا عن أبي هريرة. خالد من؟ خالف ثمانية، خالف ماذا؟ ثمانية، ما بين صاحب كما قال العلماء وتابع، ما بين صحابي وتابعي. التابعين أي خالف جمعا يرون الحديث عن من؟ عن أبي هريرة، لا يذكرون البسملة، لا يذكرون ماذا؟ البسملة. وخالف من؟ خالف صحابة، أي أن أبا هريرة خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ماذا؟ بالبسملة، كان يجهر بالبسملة. فحكم يعني ماذا؟ البسملة جهارا، حكم ماذا؟ البسملة ماذا؟ جهرا شاذ. ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تفرد نعيم المجمر بذكر بسم الله الرحمن الرحيم جهرا. فقال العلماء: خالف ثمانية، ما بين صاحب وتابع، ما بين صاحب ماذا؟ وتابع، أي ما بين التابعين الذين اشتركوا معه في رواية الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا خالف ماذا؟ خالف من يرون الحديث عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون البسملة، لا يذكرون الجهر ماذا به؟ البسملة. فالسنة في ذلك الإسرار، السنة في البسملة. إذا أراد الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب السنة في ذلك هي ماذا؟ السنة في ذلك يعني الإصرار، السنة في ذلك الإصرار. لكن أحيانا سبحان الله قد يحصل للإنسان ماذا؟ إشكال، ينزل ماذا في مكان ولا يعلمون السنة، ينزل ماذا الإنسان في مكان ولا يعلمون ماذا السنة، فلو أسر بالبسملة ربما قامت فتنة، لو أسر بالبسملة ربما أقامت ماذا؟ قامت فتنة. فهل لي يعني الجهر بالبسملة أصل؟ هل لي الجهر يعني ماذا بالبسملة أصل في من حيث درء الفتن أو ما في أصل؟ يعني لو جهر الإنسان درءا للفتنة، لو جهر الإنسان بالبسملة درءا للفتنة، فترك سنة من أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل اجتماع، من أجل اجتماع ماذا على الخير. هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يترك الإنسان سنة من السنن من أجل ماذا؟ الاجتماع على الخير. أيوة، حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هم؟ هم بهدم البيت، هم بهدم البيت حتى يجعل له بابين على الأرض، حتى يجعل له بابين على الأرض كما كان، بابين على ماذا؟ على الأرض، بابا يدخلون ماذا منهم وبابا ماذا يخرجون ماذا منهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم البيت لماذا؟ راعى، قال لولا أن قومك حديث ماذا؟ عهد، أي بكفر، أي ما زالوا حدث عهد بالكفر، أي أسلموا قريبا. فلما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يهدم البيت ماذا يحصل في قلوبهم؟ البيت عندهم معظم، البيت عندهم ماذا؟ معظم. فيقولون ظننا أن هذا النبي جاء يعظم هذا البيت وإذا به ماذا؟ يهدم هذا البيت، فيكون سبب ماذا؟ في ارتدادهم عن الإسلام، يكون سبب ماذا؟ في ارتدادهم عن الإسلام. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا؟ المصلحة. فتركوا سنة من أجل التأليف هذا مشروع، تركوا سنة من أجل التأليف الناس على الخير هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. في جهر الإنسان إذا خشي ماذا؟ فتنة، جهر الإنسان ثم علم، جهر الإنسان بالبسملة ثم يعلم أن السنة في ذلك الإسرار، أن السنة في ذلك هي ماذا؟ الإسرار. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، وليست ماذا من الفاتحة، أي أن البسملة ليست ماذا من الفاتحة. وهذا مبحث مطول، وهذا مبحث ماذا مطول، يحتاج ماذا وقت، يحتاج ماذا وقت في بسطه وشرحه فيما يتعلق بالبسملة، هل هي من فاتحة الكتاب أو ليست من فاتحة ماذا الكتاب، هل هي آية يعني ماذا أو ليست بآية، هل هي من القرآن أو ليست ماذا من القرآن. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا المسألة.